فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. زاد الأمر على النذر الحلف، أنه قالت: لا والله، فأقسمت أن لا تقبل في شفاعة أحد وأن لا تحنث في نذرها. فاجتمع أمران، النذر والحلف، وهذا يدل على أن تلك الكلمة آلمت عائشة رضي الله عنها ألما شديدا، فقطعت على إثرها بهجرته ولم تقبل فيه شفاعة أحد. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، ولهما لبني زهرة مكانة عند عائشة رضي الله عنها ومنزلة من أجل القرابة. فاختار هذين المسور وعبد الرحمن ليدخلاه على عائشة، وقال لهما: أنشدكما الله، يسألكما بالله، لما أدخلتماني على عائشة. أراد منهما أن يدخلاه على عائشة، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن، جاء في بعض الروايات مشتملين عليه بأرديتهما، أي مغطيان له بأرديتهما، حيث إذا وقف على بابها لا ترى معهما أحدا. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: أدخلوا. قالوا: كلنا؟ هذا تحقيق لدخول ابن الزبير معهما. قالت: نعم، أدخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، وهذا فيه أن سنة أم المؤمنين ماضية على ملاقاة الناس من وراء حجاب، لا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة، أن تكون بهذه الصفة، لا أن تقابل الرجال مقابلة مباشرة. يقول: فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة لأنها خالته، وطفق يناشدها ويبكي، أي يسألها ويلح عليها ويبكي. وطفق المسور وعبد الرحمن، أي أخذ المسور عبد الرحمن يناشدانها: ألا كلمته وقبلت منه؟ وهذا العمل من المسور وعبد الرحمن من خير الأعمال وأعظمها، وهو الإصلاح بين الناس، ومن أعظم الأعمال الإصلاح بين الناس والإصلاح بين المتهاجرين والمتقاطعين، فهذا من أعظم الأعمال. وفيه أيضا أن المصلح يحتاج إلى أن يلح ويكرر ويطلب ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، لما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، التذكرة أي بفضل العفو والصفح والإحسان والمسامحة، والتحريج بذكر الإثم بأنه لا يحل للمسلم أن يهجر فوق ثلاث، أن هذا أمر لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا تحريج عليها، أن هذا حرج وإثم. لما أكثر من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت. يعني تذكرهما بمقالته الشديدة، بكون الأمر آلمها جداً، وأنها نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير. أيضا في هذا فائدة، قوله فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، أن المصلح ينبغي أن يلح ولا ينثني من أول الأمر، بل يحاول مرة ومرتين وبعبارة وبأخرى وبأسلوب وبآخر وبتلطف. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة في سبيل الله، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، رواه البخاري. قول تبل دموعها خمارها هذا يدل على أن سنة أمهات المؤمنين تغطية الوجه. ومن أعظم فوائد هذا الحديث أهمية الإصلاح بين الناس، وأنه من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله، وعظم أثر وجود المصلحين، لأن البلد إذا وجد فيه من يصلح بين الناس تصلح كثير من أحوال الناس. لكن المصيبة إذا فقد في البلد المصلح بين الناس وكثر في البلد المفسدون والنمامون ومن يعملون على وجود الهجر والقطيعة بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع على المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال النووي رحمه الله: والمراد بالصلاة على قتل أحد الدعاء لهم لا الصلاة المعروفة. هذا الحديث وكان مشتملا على خطبة هي من آخر خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أواخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وخروجه إلى قتل أحد بعد استشهاد ب8 سنوات بين في الحديث نوع هذا الخروج أنه كالوداع للأحياء والأموات، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائصه أنه أشعر بدنو وفاته وأخبر بدنو أجله عليه الصلاة والسلام، فخرج فصلى على أهل أحد قتل أحد، وكانت هذه الصلاة عليهم بعد 8 سنين. ومن المعروف أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لم يكن يصلي على شهداء المعركة. ولهذا قيل كما ذكر النووي هنا رحمه الله أن المراد بالصلاة على القتلى الدعاء لهم لا الصلاة المعروفة، صلى عليهم أي دعا لهم. وقيل إن الصلاة كانت صلاة على الميت، خاصة أن جاء في بعض روايات الحديث أنه صلى على أهل أحد صلاته على الميت، فيكون ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ويدل على كونه من الخصائص قوله كالمودع الأحياء والأموات، وهذا أمر لا يكون من غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بدنو الأجل فخرج هذا الخروج وصلى على قتلى أحد كالمودعين للأحياء والأموات. ثم طلع على إلى المنبر أي صعد المنبر وقال إني بين أيديكم فرط، والفرط هو السابق، وأنا شهيد عليكم، فهو فرط وشهيد على أمته، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. وهذه من آيات النبوة، ينظر إلى حوضه وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام. قال ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يفيد أن هذه الخطبة من أواخر خطبه عليه الصلاة والسلام. وقوله إني ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، هذا خطاب للصحابة الذين أكرمهم الله في قوة الإيمان والتوحيد والإخلاص والمعرفة بالله عز وجل والتعظيم له، ليس نفيا لوقوع الشرك في الأمة، لأنه جاءت عن أحاديث صحيحة بأنه سيقع، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والحديث في هذا المعنى كثيرة. قال ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، والافتتان في التنافس في الدنيا أمر مهلك. قال وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وهذا فيه إشارة إلى كثرة الفتوحات واتساع رقعة أرض الإسلام، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أي الدنيا. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو مشتمل على وصية هي من آخر وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي ختام هذا اللقاء استودعكم الله، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.